إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، كانت لنا في الجمعة السالفة وقفة مع الظلم وعاقبته والظالمين ومآلهم في الدنيا والآخرة، ونستهل حديثنا في جمعتنا هذه ببيان ضرورة الافتقار إلى الله جل وعلا، لأن ربنا عز وجل قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أيها الأحبة الكرام، إننا جميعا مفتقرون إلى الله عز وجل، وإن الله عز وجل غني عنا. يقول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، يقول في كتابه العزيز: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وربنا جل وعلا يطلب منا أن نستهديه ويقول: كلكم ضال إلا من هديته. والضلال يطلق على الجاهل، أي الذي لا يعرف الحق، ويطلق الضلال أيضا على الذي يصد عن الحق ولا يتبعه وإنما يعرض عنه إعراضا. والهداية هدايتان: هداية التعليم والإرشاد والبيان، وهذه حق على الله تعالى القائل: إن علينا للهدى. والهداية الثانية هداية التوفيق، ويختص بها ربنا جل وعلا من يشاء من عباده، لأنه يقول في كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معشر المسلمين والمسلمات، إننا جميعا نقول في صلاتنا كلها، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ولكن عددا لا يستهان به منا غافل عما يقول، لا يتنبه لما يقرأ، إذ كيف يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، ولكنه لا يسلك أسباب الهداية ولا يتبع طريقها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. من أراد النجاة والسلامة، من أراد الهداية الحقة، فلا بد أن يتعلم أسبابها ويسلكها. فمن سلك طريقا بغير دليل زل، ومن تمسك بغير الأصول ضل. والطريق المنير في الظلماء، والأصل العاصم في جميع الفتن والأهواء هو العلم. وإن تعجب أخي الحبيب، فعجب قول بعض الناس وقد ترك الصلاة وأتى الفواحش وأكل أموال الناس بالباطل، وفعل ما حرم الله، فإذا قلت له اتق الله وذكرته بربه وخالقه ومولاه قال لك إن الله لم يهدني بعد. فالجواب عن هذا، عن قول هذا الصنف من الناس، أن يقال أنتم الذين عطلتم أسباب الهداية. علم الله عز وجل أنكم غارقون في بحار الشهوات والشبهات، لاهون ساهون سادرون غافلون، فلم يهدكم إلى سواء السبيل. وإلا فأين أنتم من قول ربنا جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ أين أنتم من قول ربنا جل وعلا وهديناه النجدين؟ أين أنتم من قول ربنا جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون؟ إذن يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالواجب علينا أن نستهدي ربنا جل وعلا، أي أن نسأله الهداية، هداية البيان والتعليم والإرشاد وهداية التوفيق. ولا تغتر أخي في الله بصلاتك الآن أو صدقتك أو طاعتك أو حجك أو عمرتك، ولكن اثبت على طاعة ربك جل وعلا، واسأل ربك جل وعلا أن يوفقك للثبات إلى الممات. فإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم يقول ربنا جل وعلا وهو يبين افتقارنا إليه أيضا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أحبتي في الله، تأملوا في هاتين الجملتين، ذكر فيهما الإطعام والكسوة عقب ذكره للهداية، ذلك لأن الهداية غذاء للروح والقلب. اسمع هذا الكلام فإنه من الأهمية بمكان. إن الهداية غذاء للروح والقلب، وذلك بالعلم والإيمان، وغذاء للجوارح بالعمل الصالح. أما الطعام والكسوة فهما لحاجة البدن أي الأعضاء أي الجسد، فقدم غذاء الروح والقلب على ما يحتاج إليه البدن وما تحتاج إليه الأعضاء. فعلينا أن نتذكر هذا المعنى، وأن نسأل ربنا جل وعلا أن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا، وأن يوفقنا لطاعته حتى نلقاه. ربنا جل وعلا يبين لنا حاجتنا إليه، ونحن عباد مفتقرون إلى ربنا جل وعلا. أيها الأكارم، الدودة في الطين يرزقها رب العالمين، السمكة في الماء، والنملة في الظلماء، والحية بين الصخور الصماء، والعصفور المحلق في الهواء، يرزقهم رب الأرض والسماء. وأنا وأنتم أكرم من الدودة والنملة والحية والسمكة والعصفور، أفلا يرزقنا الكريم الغفور؟ بلى وربي، فإنه قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ورزق اليوم يأتيني وإني برزقي جد مغتبط سعيد، فلا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى لطيفة من اللطائف أذكرها لأصحاب القلوب الضعيفة، لأصحاب القلوب الضعيفة التي صارت تثق في الشرق أو الغرب ولا تثق في ربها جل وعلا وأنه الرزاق ذو القوة المتين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن حية عمياء كانت في رأس نخلة عملاقة، وأن عصفورا كان يأتي باللحم في فمه، فإذا وصل إلى رأس النخلة وضع قطعة اللحم وصوت وصفر وزقزق، فإذا صوت فتحت الحية العمياء فاها أي فمها، فأخذ العصفور قطعة اللحم ووضعها في فمها. بالله عليكم، من سخر هذا العصفور للحية العمياء؟ إنه رب الأرض والسماء الذي تكفل بالرزق، فلماذا لا يرزقنا يا عباد الله؟ ولكن الرزق له أسباب، لذلك ربنا جل وعلا قال فاستطعموني أطعمكم. قد يقول قائل ويسأل سائل كيف نستطعم ربنا جل وعلا؟ استطعام الله عز وجل يكون بالقول، وذلك عن طريق السؤال أي الدعاء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء نقوله بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين علمنا إذا كنا جالسين بين السجدتين أن يقول أحدنا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، من جملتها وارزقني. هذا استطعام لله جل وعلا، يعني نستطعم ربنا عز وجل عن طريق السؤال، وهو استطعام بالقول. وقد يكون الاستطعام بالفعل، وهو على ضربين: الأول أن يطيع الإنسان ربه، طاعاتك لله عز وجل تعد استطعاما، لأن الله عز وجل قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فربنا جل وعلا يرزقنا بتلك الطاعات وهي أفعال، ومن ذلك قول ربنا عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويكون الاستطعام بالفعل عن طريق القيام بأسباب الاستطعام، أسباب الطعام، كحفر الآبار واستخراج المياه وإلقاء البذور أو الحبوب في الأرض وحرث الأرض ونحو ذلك. كل هذا يعد من أسباب رزق الله عز وجل للعباد. وكذلك الأمر بالنسبة للجوع، الله عز وجل أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، فإذا كان الإنسان مفتقرا إلى ربه فلا بد أن يسأل ربه جل وعلا أن يكسوه، وهذا الاستكساء: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ولد الإنسان عاريا وسيبعث يوم القيامة عاريا، وبين عري الميلاد وعري البعث يحتاج الإنسان إلى كسوة، والذي يكسو الخلائق هو ربنا جل وعلا. لا تنسوا أيها الأكارم أولئك المشردين في العراء يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء، عضهم الفقر بنابه وأصابهم الإملاق وحلت بهم الفاقة، فهذه الكسوة من نعم ربنا عز وجل علينا. فعلى المسلم أن يسأل ربه جل وعلا الرزق والكسوة الحلال، وأن يسأل خالقه البركة فيما أعطاه ومنحه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيها الأحباب الفضلاء، ما منا من أحد إلا وهو يذنب مرة بعد أخرى. أخطاؤنا كثيرة، خطايانا عديدة، ذنوبنا لا تعد ولا تحصى، وربنا جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. فمتى نتوب إلى ربنا؟ متى نؤوب ونرجع إلى خالقنا؟ أما يستحي الرجل وقد شابت لحيته أو شاب شعر رأسه وجاوز 40 أو 50 من عمره ولا يزال تاركا للصلاة، غارقا في بحار الشهوات، يتعامل بالربا ويتعاطى الرشاوى ويأكل المال الحرام، متى يتوب إلى ربه جل وعلا؟ عباد الله، إن الله عز وجل ينادينا جميعا فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها الساهي، أيها اللاهي، أيها الغافل، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إي وربي، نذنب ليلا ونهارا سرا وجهارا. عباد الله، كم سمعنا من مواعظ مبكية، كم شيعنا الجنائز ووقفنا على شفير القبر ووضع الميت في تلك الحفرة المظلمة في بيت الخراب والدود. أما نتعظ ونحن نشيع موتانا أما نعتبر ونحن نودع موتانا؟ أما نتوب إلى ربنا جل وعلا وأبواب التوبة مفتوحة ما لم نغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها؟ أيها الساهي وكلنا ذلك الرجل، أيها الغافل وكلنا ذلك الإنسان، أطرق الباب، باب التوبة والاستغفار، وألح حتى يفتح لك، فإن فتح لك فقد فزت وسعدت سعادة ما بعدها شقاوة. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، ماذا نفعل يا ربنا وأنت غفار الذنوب ورحمتك وسعت كل شيء؟ ماذا نفعل؟ فاستغفروني أغفر لكم. استغفر ربك عبد الله، استغفر ربك من زناك، استغفر ربك من أكلك للمال الحرام، استغفر ربك من الرشاوة التي أخذتها، استغفر ربك من معاملاتك الربوية، استغفر ربك من تهاونك في الصلاة، استغفر ربك من نظرة الحرام إلى النساء، استغفر لك ربك من العلاقات العاطفية المحرمة، استغفر ربك من ذنوبك كلها. تب إلى الله توبة نصوحة، عسى ربنا عز وجل أن يتوب عليك وعلينا جميعا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ما أحلم الله على عباده، ما أرحم الله بنا، نذنب ليلا ونهارا، نخطئ سرا وجهارا، وأبواب التوبة مفتوحة. فبادروا أحبة الإيمان إلى التوبة والأوبة، والبدار البدار إلى الأعمال الصالحة. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عندنا مكفرات يومية، الصلوات الخمس، عندنا مكفرات أسبوعية، الجمعة إلى الجمعة، عندنا مكفرات سنوية، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلما نتهاون في صلاتنا؟ لما لا نؤوب ونرجع إلى ربنا؟ ألا نستحي من الله؟ ألا نرعوي؟ ألا نتوب؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب علينا جميعا. رباه أسأنا وأخطأنا وقصرنا وفرطنا وعصينا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاللهم ارحمنا وتب علينا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.